بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 13 من الكتاب 34، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر. والدعاة إلى الكفر هنا، الكفر هنا بمعنى الفرقة. يعني الإنسان يحرص إذا حدثت فتنة يشوف السواد الأعظم للمسلمين ماشيين إزاي، يمشي مع السواد الأعظم ويترك الفرق اللي طالعة من كل حتة كده يتكلموا، سموهم النخبة، يترك الأمور حتى يبينها الله، ولا تنفعل مع الأحداث حتى تتضح لك الأمور، ولا تعلق على الأحداث حتى تتضح لك الأمور، فلا تتكلم ولا تعلق حتى يحكم الله بين العباد ويوضح الأمور. أحيانا تكون الأمور ملتبسة ولا تستطيع أن تعلق ولا تأخذ موقف، فالزم جماعة المسلمين لأنهم ينتظرون حتى يحكم الله بين العباد. يبقى الأمر بلزوم الجماعة، وسئل ما هي الجماعة؟ هو السواد الأعظم للمسلمين، السواد الأعظم، الغالبية العظمى للناس. إيه هم اللي أطلقوا عليهم حديث بحزب الكنبة؟ أطلقوا على هذه السواد الأعظم في مصر، أطلقوا عليه حزب الكنبة، اللي هم إيه؟ التزموا بيوتهم، كن حلس بيتك بالفطرة كده، التزموا البيوت ولم يخرجوا واعتصموا في الشوارع، ولم يخرجوا يساهموا في المظاهرات، ولم يظهروا في التلفاز، ولم يعلقوا على الأحداث، كل منهمك فيما أقام الله فيه حتى يحكم الله بين العباد. سموهم إيه؟ حزب الكنبة، والكنبة هي حلس البيت. يعني بفطرتهم، لأن تعرف دين الفطرة، بالرغم أنه ما يعرفوش يمكن حديث النبي، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ يقول لك يلزم الجماعة تخرجش عنها. ودعاة الكفر بقى دول اللي هم دعاة الفتنة والفرقة والتفريق بين المسلمين، وقتلنا في الجنة وقتلكم في النار، والكلام اللي بيحصل ده كله مالكش دعوة بيه، ابعد عن الناس دي كلها لحد ما ربنا يحكم من العباد، ويكون المشاركة هي عدم المشاركة، تكون المشاركة في هذه الحالة هي عدم المشاركة. أحيانا الصمت يكون هو أبلغ شيء، أحيانا بل كثير ما يكون الصمت أبلغ من الكلام. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 90 بعد 804,000، قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، يعني بعض المظالم والمخالفات، هذه معنى الدخن، خير ولكن فيه دخن، يعني ليس خير خالص، بل خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، يعني الأمور التي فيها مخالفة للسنة ودعوة إلى تقليد غير المسلمين واتباع غير المسلمين في عاداتهم وفي مآكلهم ومشاربهم وثقافتهم ونظرتهم للحياة، كما يحدث الآن بين كثير طوائف كثيرة من المسلمين، تقليد الغرب، التقليد الأعمى. قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني بعض الأشياء يعملوها موافقة للشرع وبعض الأشياء يفعلونها مخالفة للشرع، فهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. جهنم من هي؟ الفرقة، نار الفرقة، والفرقة تؤدي إلى نار الآخرة أيضا، حيث أنه ينبني عليها إفساد ذات البين، وفساد ذات البين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر هو الحالقة، أي التي تحلق الدين لا تحلق الشعر. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا، يعني من إيه؟ من أقاربنا. جلدتنا يعني من جلدنا، يعني من أقاربنا، من نسلنا ومن إخواننا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. ودي علامة من علامات نبوة نبينا، حيث أنه أخبر أنه تكثر الفرق المختلفة في آخر الزمان، كل يدعو إلى الإسلام والإسلام منهم بريء. فرق كثيرة، يعني إن أردت أن تحصيها لا تستطيع، إن أردت أن تحصي الفرق التي نشأت، وكل فرقة مجموعة، هنا 1000، هنا 200، هنا 500، هنا مليون، هنا في أمة مليار ونص من المسلمين، كل الفرق دي لو جمعتها ما تجيش 20 مليون. طب وفين بقى الأمة الباقية؟ خليك بقى مع الأمة الباقية، ابعد عن الفرق دي كلها. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى لا يجعلك تتنازل عن مقاصد الشرع الشريف، وأن تتنازل عن دينك من أجل الحصول على سلطة، من كما يبحث هذه الفرق الحصول والوصول إلى السلطة. كل يبحث عن السلطة، كل يبحث عن إعادة الخلافة، والخلافة سلطة، كل يبحث عن الحكم، والحكم سلطة. والمفروض أن المسلم يعني لا يكلف نفسه ما لا يطيق، إذا وجد فتنة يبحث عن السلطة في الفتنة، يعني يكلف نفسه ما لا يطيق. السلامة لا يعدلها شيء. يقول: أكون سلبيا، كن سلبيا وادخل الجنة، أحسن من أن تكون إيجابيا وتدخل النار. لما تنازل سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، تنازل عن الخلافة لمعاوية ولم ترق الدماء، أصحاب سيدنا الحسن نفسه كان يقول: إيه، جلبت لنا العار. فكان يقول لهم: العار أفضل من النار، يقول لهم كده، ده رد سيدنا الحسن، العار أفضل من النار. النار هي نار الفرقة ونار قتل المسلمين، هي دي النار. صحيح. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي قال: حدثنا يحيى بن حسان حاء قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى وهو ابن حسان قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام قال: حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، شياطين الإنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، يعني ولو كان ظالم، يعني حتى لا تزداد الفرقة، ما أنت لا تعالج الفرقة بفرقة، كالمريض الذي يعالج مرضه بمرض، شيء عجيب. هل يعقل الإنسان مريض يعالج نفسه بزيادة المرض؟ تكون العلاج هي زيادة المرض؟ أم الصبر على مرض واحد بدل ما تبقى أمراض كثيرة حتى يصرفه الله؟ وعنه به قال حدثنا شيبان، وقلنا أن السمع والطاعة هنا سمع وطاعة مستنير وليس أعمى، يعني تسمع وتطيع في المعروف، أما في غير المعروف فلا سمع ولا طاعة بغير أن تشق عصا الطاعة، يعني ما تنفذ وفي نفس الوقت أنت إيه قاعد في مكانك لا تخرج عليه حتى لا تزيد الأمور إيه سوءا. وعنه به قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. والعجيب أن كل فرقة تسمي نفسها الجماعة وتخلي الحديث عليهم هم، شيء عجيب، وكأن أمة النبي هي الألف دول بس. طب وبقية الملايين المليانة دي تبقى مين؟ يقوم الشيطان يسول لهم ويكفروهم عشان ما يبقوش إلا هم المسلمين، يسول لهم الشيطان يكفرهم ببعض الأعمال التي ليست كفر وهي مطلق معاصي وليست كفر، فالمسلم لا يكفر بفعل المعصية لأنه ليس بمعصوم، ولكن يبتدعون بعض المعاصي ويجعلونها سببا لتكفير غيرهم حتى يقرأ الحديث ويجعله على نفسه، بئس ما يفعلون. وقلنا أن الجماعة هنا هي السواد الأعظم من المسلمين، الجماعة هي السواد الأعظم من المسلمين، يعني العدد الكبير من المسلمين. أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، والجاهلية هي الفرقة، فالفرقة من الجاهلية، والقتال من أجل عصبية يسموها راية عمية يعني عمياء، هي دي اللي تسمى الجاهلية، مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية، عمية راية عمية يعني عمياء، عمياء لا ترى المعروف معروفا ولا ترى المنكر منكرا ولا تعرف مقاصد الشرع الشريف، راية جاهلة، عمياء بكماء صماء، كما بيّن النبي أن بعض الفتن تكون عمياء بكماء صماء. من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، يعني المجموعة، يغضب لمجموعة بس، غضب كل المجموعة بس، هي دي العصبية، أو يدعو إلى عصبة، أو يدعو إلى جماعة واحدة، أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. كلام النبي، لا كلام أنا ولا كلام غيري، يبقى ما يدعوش بعد كده أن قتلهم في الجنة كما يدعوا، عليهم أن يلتزموا بيوتهم، لا يقتل ولا يقتل حتى يحكم الله بين العباد، أنت لا تحكم بين العباد، ولا تحكم على العباد، أنت من العباد لست ربا للعباد، لكنهم نصبوا أنفسهم فوق العباد، هذا خائن وهذا صحيح وهذا شهيد وهذا مجرم وهذا، وكأنهم فوق العباد يحكمون على العباد. كن عبدا ولا تكن ربا. فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، يعني لا يكترث ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. يرمي القنبلة تنفجر في برائه، ما يعرفش هتنفجر في مين، يسيبها كده وتنفجر بالريموت كنترول. قد يكون المر نساء أطفال أبرياء ليس لهم أي شيء، يبقى لا يتحاشى المؤمن، يبقى بيقتل وخلاص، قتال أعمى وقتل أعمى. يرمي ويحرق البيت باللي فيه، ما يعرفش فيه ايه، أطفال نساء عجزة شيوخ مرضى، ما يبش مهم، المهم ان هو يفرض رأيه. هو ده الواقع اللي احنا بنعانيه الآن في العراق وفي الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي كل البلاد. هذا هو الدين الأمريكاني اللي النبي حذر منه صلى الله عليه وآله وسلم. يبيعون لنا السلاح بأموالنا ونقتل أنفسنا بسلاحهم، ويسعون في الأرض فسادا، ثم بعد ذلك يدعون أنهم يريدون الإصلاح، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لابد أن يكون القتل على بينة، مش تقتل كده قتل عشوائي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، لازم القتل على بينة. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، يعني لا يكترث ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. والعجيب ان كل جماعة تعتبر ان هم الحديث ده على غيرهم مش عليهم هم. وأسوأ شيء في الإنسان المخزول هو أن يحمل العظة على غيره لا على نفسه، هو ده الخزلان المبين، يسمع العظة فيحملها على غيره لا على نفسه، فيزداد فجرا ويتهم الآخرين. الخزلان هو أن تسمع العظة لا تحملها على نفسك، تحملها على غيرك، وكأنك أنت الرب وغيرك العبد. اسمع العظة واحملها على نفسك والتزم أنت بها، تفوز برضا الله عز وجل وتستفيد بالعظة. أما الذي يحمل العظة على غيره ولا يحمله على نفسه فهذا انغلق على نفسه ولا سبيل لإصلاحه، كان كالكوز مجخيا لا يرى معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من أواه، هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا صلاح ولا إصلاح له، ولا صلاح ولا إصلاح يأتي من يده ولا من سعيه. هذه النوعية التي نعاني منها. وعن أبي قال وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان ابن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديث جرير، وقال لا يتحاشى من مؤمنها، يعني لا يتحاشى يعني لا يكترث ولا يحتاط. ولا يهتم. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان ابن جرير عن زياد ابن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية. يبقى ما يقعدوش يدعوا بقى شهادة وغير شهادة. الشهيد يعلمه الله، ده مقام يعلمه الله، نحن لا نعلمه. كانوا يقاتلون مع النبي تحت راية النبي ويموتون أمام النبي ويقولون عليه شهيد ويقول ليس بشهيد. في أكثر من هذا؟ لأن نيته لم تكن لله خالصة، أو لأنه غل في غنيمة، أو أنه كان يقاتل من أجل دنيا، أو أنه خرج من أجل أنه يعني يتفشى ويشفي غليله ممن ظلمه، لا من أجل أن يرده عن ظلمه. فالنوايا لا يعلمها إلا الله، فلا يدعي أحد ولا يتاجر بألفاظ الشرع الشريف، ويجعل ألفاظ الشرع الشريف وسام يجعله على صدر من شاء من العباد وهو لا يعلم شيئا. يقول ده شهيد ولا مش شهيد، لا ده شهيد ولا ده شهيد، جزما والله أعلم هو الشهيد عند الله مين. ما نعرفش الشهيد عند الله مين، ما نعرفش. لو متنا ولقيناهم شهداء عند الله نفرح، مش هنزعل، لكن لا نجزم على الله ولا نتألى على الله. ميتة تنجالية يعني ميتة على معصية، لأن مش معنى كفر، لأن احنا عارفين ان المسلم لا يكفر بفعل المعصية. ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة، للجماعة اهو، يقاتل للعصبة وللجماعة، فليس من أمتي. ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها، فليس مني. تفجيرات في أسواق المسلمين، تفجيرات في بيوت المسلمين، تفجيرات في طرق المسلمين، في وسائل مواصلات المسلمين، ويدعون أنهم يقاتلون في سبيل الله وهم يقاتلون في سبيل الشيطان. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد، أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديثهم. وعن أبي قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يروي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه، يعني مظالم، يعمل إيه؟ يعمل إيه يا رسول الله؟ يعتصم؟ يتظاهر؟ يعمل إيه؟ قال فليصبر. طب يعني ايه يعتصم ويتظاهر؟ دي سنة امريكية سنها الامريكان لإزالة لنشر الفوضى في بلاد المسلمين، فاذا انتشرت الفوضى اعادوا تقسيم بلاد المسلمين مرة اخرى. بعدما قسموه يريدوا ان يقسموا المقسم ويفرقوا المفرق ويزداد الطين بلة. وهناك من يساهم من المسلمين على تحقيق اغراض اعداء الاسلام بالمسلمين، ويدعون الإصلاح والصلاح. لا إصلاح ولا صلاح في زيادة الفرق. نحن نعاني من الفرق، يريد أن يفرقوا المفترق ويقسموا المقسم، ويدعون أنهم يريدون الإصلاح. هيهات. فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. ليه يصبر؟ من أجل ارتكاب أخف الضررين، لأن هناك مصلحة في مضرة عامة وفي مضرة خاصة. المضرة الخاصة أني ضاعت بعض حقوقك. طب والمضرة العامة؟ إن أنا لو خرجت أطالب بحقوقي لن أحصل عليها، بل تزداد الفوضى فتضيع أكثر الحقوق، تضيع أكثر. يبقى أصبر بقى من باب ارتكاب أخف الضررين. لازم يكون الإنسان على بصيرة من أمره. أدعو إلى الله على بصيرة وليس على عمى كما يفعلون. وعن أبي قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجعد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. والميتة الجاهلية هي الميتة التي تؤدي إلى فرقة المسلمين، يموت من أجل أن يفرق المسلمين لا من أجل أن يعلي كلمة المسلمين. لو قلنا للناس اصبروا يقولون أننا نتخاذل وأننا جبناء وأننا نرضى بالظلم أو على الظلم. هذا لم يحدث. هو النبي لما قال أننا نصبر معناه أننا نرضى بالظلم؟ لا، ليس معنى ذلك، ولكن لا تدفع الظلم بظلم. وعن أبي قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية، يعني عمياء لا بصيرة فيها، يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية. والحرة اللي وقع أرسل فيها يزيد بن معاوية جيشا انتهك حرمة المدينة، حيث أن أهل المدينة امتنعوا أن يبايعوا يزيد لظلمه ولأنه غير صالح، فأرسل إليهم جيش انتهك حرمة المدينة وقتل وحتى أنهم اغتصبوا النساء الحرائر وهم أبناء بنات الصحابة، سموها موقعة الحرة. ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وبيعتنا نحن للإسلام وليست للأفراد، البيعة تكون للإسلام وليست للأفراد. فلا يبحث الإنسان عن إنسان يبايعه وهو غير صالح، فإذا غاب من يبايع سقط المحل، إذا غاب من يبايع سقط المحل، وإذا سقط المحل ارتفع الحكم. قواعد أصول فقه، ما فيش إنسان صالح للخلافة الآن، فلم أبايع أحدا ومت، سقط المحل، سقط الحكم بالأمر بالبيع، لأنه لم يوجد إنسان صالح. كمن قطعت يده عندما يتوضأ لا يغسلها، لأن ارتفع حكم غسل اليد حيث أن اليد قطعت، إذا ارتفع المحل سقط الحكم، فلا يوجد محل للبيع الآن، يبقى لا بيع حتى يأتي محلها. لكن لا يفهمون القواعد ولا يفهمون الأصول، فكل مجموعة يبيعون واحد منهم حتى يكون في عنقه بيع. بيع لمن؟ تبيع من؟ يبيعون الأشرار حتى يحققوا مقصد الشرع، والشرع من الخير، كيف يأتي الخير من يد الأشرار والجهال؟ وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن مهدي حا قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا بشر بن عمر قال جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. وعن أبي قال حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر غندر بر محمد بن جعفر اللي هو غندر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أرى يعني سقطات وسقطات يقع فيها المسلمون ومخازي، وتقصير ومعاصي ومظالم، كل دي اسمها هنات، يعني وقعات يقع فيها وعورات تحدث تخالف الشرع الشريف، ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. يبقى اللي يستغل الهنات دي والسقطات دي ويجعلها سببا لأنه يهيج الناس، هو ده بقى اللي خرج على جموع المسلمين، ووجب على حاكم المسلمين أن يضربوه بالسيف. فالأمر هنا اضربوه بالسيف للحكام وليس لنا، فلا يستغل ظلم الحكام ويشيع الفوضى بين الناس. فظلم الحكام هنات كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستغل هذه الهنات فيهيج الناس ويثير الفوضى ويدعي الإصلاح. وعنه به قال: وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المصعب بن المقدام الخثعمي قال حدثنا إسرائيل حاء قال وحدثني حجاج قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا حمار بن زيد قال حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه، كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. واقتلوه أن الأمر موجه لمين؟ ليس لأفراد المسلمين بل للقائمين على أمر المسلمين. الآن في بلادنا يبقى مين؟ الجيش والشرطة، هما دول قائمين على أمر الأمن والأمان في بلادنا وفي أي بلد. وعن أبي قال وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن أبي عفور عن أبيه عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. باب إذا بويع لخليفتين. وعن أبي قال وحدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. والآخر يقتل متى؟ إن خرج على الخليفة الأول بالقوة والسلاح يبقى يقتل، إنما إن تنازل لا بأس لا يقتل. ولكن لو خرج، لو خرج عليه بقوة السلاح وأراد أن يسلبه الخلافة أو الحكم وقسم المسلمين إلى فرقتين، فرقة تقاتل معه وفرقة تقاتل مع الآخر، يعم الفساد. فيبقى ما يقتل واحد أفضل من أن يقتل الآلاف المؤلفة، وهذا أيضا من باب ارتكاب أخف الضررين. فالتضحية بواحد أولى من التضحية بعدد كثير غير معلوم إذا شاعت الفوضى. ونقف على باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.